على صوري يا بنت بنت النور يا عطر الليل وهمس الليل يا عطر الليل وهمس الليل أنا فيني فين الأمان سيل سيل سيل أبي تعذري كشعور يا بنت النور يا بنت النور يا عيني من الوجه